آخر خلافة رضي الله عنه صار يتم، ولما بلغ ابن مسعود أنه كان يصلي أربعا قال إنا لله وإنا إليه راجعون. صرجع أمر عظيم أن يقع من أمير المؤمنين الإتمام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وهو في أول خلافته يقصر، ومع ذلك كان يصلي خلفه إتماما يتم. فقيل يا أبا عبد الرحمن كيف تتم؟ قال إن الخلاف شر بالفقه العظيم. وافق الإمام على هذا الإتمام مع أنه لا يراه، لأنه يقول الخلاف شر. فالإمام أحمد رحمه الله إمام أحد الأئمة الكبار في هذه الأمة كان لا يرى القنوط في صلاته بفرجه، ومع ذلك يقول إذا تم الإنسان بقانط يقنط في صلاة الفجر فليتابعه وليؤمن على دعائه، لم يكن فليخرج عنه إلا قبل أن تبتدع دعوة الدعاء، قال فليتابعه وليؤمن على دعائه. هل نحن مع قصورنا في العلم والفهم وضعفنا في الإيمان، هل نحن أشد حرصا على تطبيق الشريعة من هؤلاء الأئمة؟ لا والله، أنا أقر على نفسي بأني فيه بمراحل، وهكذا كل إنسان يضع ماله قدر نفسه، وأنه ليس أحرص من هؤلاء الأئمة على تطبيق السنة. إذن السنة أن نوافق أئمتنا وإن زادوا على 11 أو 13 أو 23 أو 36 تبع. نعم لو رأينا إماما يفعل أمرا محرما نقتل أمره على ذلك، ولا بأنه إماما أيضا، لأنه لا ينبغي أن يكون أحد من أئمة المسلمين يؤمن في معصية الله أبدا، ولا يمكن أن يمكن من الإمامة في أي إمامة كانت يقودهم إلى معاصي الله أبدا، ولا سيما كل إمام، لكن يؤمه في أمر واسع أقره السلف لا ينبغي أن يخالفه أبدا، فللسنة أن يوافق في ذلك. في شيء يفعله لا شواطر أو تختصر لا شواطر هذه الثلاثة، ليت القدر الاعتكاف ويعمل الكل شد المئزر. وما أدراك ما شد المئزر؟ ما هو؟ إرسال النساء. تفضل. إرسال النساء. الله ما أعلم. إرسال. نعم. نعم. نعم. بس. عندنا في ذلك قولان. القول الأول أنه كناية عن إحزار النساء، لأن الرجل إذا أراد أهله فتح المئزرة، فإذا أراد الفتح عنه شد المئزرة. والأمر القول الثاني أنه كناية عن التشويه والاجتهاد في العمل، لأن الإنسان إذا أراد أن يعمل عملا يشد فيه شد المئزرة وربط وصفه حتى يقوى على العمل. فأي الأمرين يراد بالحديث أو أي قولين أو أحد بالصواب؟ كل شيء الثاني طيب. يمكن أن نقول المراد الاثنان معا، يمكن أن نقول المراد الاثنان معا، لأن لديه قائد ينبغي أن تفهم ما دام اللفظ مكتملا بمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر فليكمل علينا جميعا، إلا أن نتعلق أحدهما بأمر خارج. هذه قاعدة مهمة لطالب العلم، إذا كان النص سواء من الكتاب والسنة أو كلام العلماء يحسن بمعنيين لا ينافي أحدهما الآخر، حمل على المعنيين إلا أن يتعلق أحدهما بأمر آخر فيرجح. نحن نقول إن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يقوى عن الملاش الأواخر ويحتاج النساء لأنه مرتكب، والمرتكب من نوع من كان النساء، فهو لا يتنسى ولا هو ايضا يقوى او وقع الشهاده في هذا في هذه العشر اواخر. ولكن هنا سؤال سأل من عنه السائل فقال: هل من السنه ان تعتذر زوجتك وانت في بيتك؟ نعم، هل من السنه ان تعتذر امراتك وانت في بيتك؟ نائم بفراش، نائم لست تصلي، لكنك نائم بفراشك بدون ذلك لا تخافين. سأسد مئزر عنك. يعني أنت تقول لا، تقول ليس من السنة أن تتعذر إلى يوم العشر. خلص أنت شو أنت؟ لا، هل تأتي قوانين يزيني؟ طيب هل تجيب المخاطر؟ مين قال هذه؟ الذي أفهمه والله أعلم أنه ليس من السنة الاعتذار من السابع يوم العشر إلا من كانت حاله كحال من حال النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف. يقول الأفضل أن تبقى في اعتكافك وأن لا تترى الاعتكاف لأجل أن تذهب إلى أهلك فتباشر أهلك. أما رجل في بيتك فلا يظهر لي أنه يشرع له أن يعتذر المسلم. طيب إيش هو أشياء تخص العشر الأواخر؟ نعم، هو زكاة الفطر، فإن أول وقتها يكون في آخر العشر الأواخر. زكاة الفطر صاع من طعام تدفع على الفقراء، صاع من طعام أي طعام يكون، رز أو رز أو تمر أي طعام يكون، طعام للآدمي الذي يحتاجه الآدمي، إذا دفعت صاع من طعام هذه زكاة الفطر. وتكون قد يريد يوم او يومين، وافضل ما تؤدى فيه يوم العيد قبل الصلاه. لكن احيانا يكون على الانسان زحمه اذا ادها في هذا الوقت، فرخص له ان يتقدم يوم او يومين. وما رايكم فيما لو كان الناس في بلد قوتهم السمع، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من السمع؟ يوجد في الناس على السواحل البعيدة في الشمال أو في الجنوب قوتهم للسمع، يسمع. لقول أبي سعيد رضي الله عنه فيما رواه البخاري: كنا نخرجها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من طعام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمسافر. طيب ما رأيكم لو أن الإنسان أخرج بدل الطعام دراهم أو ملابس أو قرش، أيجزي أو لا؟ القول الراجح أنه لا يجزي. لقول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير، قال فرضها صاعا من تمر. فمن اخرج غير الطعام فقد عمل امل ليس عليه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل املا ليس عليه امرنا فهو رد او مردود. فإن قال قائل: إذا كنا في عصر كعصرنا هنا في المملكة العربية السعودية، فإن الدراهم أحب إلى الفقير من الطعام وأنفع، لأن الطعام لا ينتفع به إلا في الأكل، والدراهم ينتفعونها في الأكل واللباس والشراب، وكذلك أيضا ربما يعطيه دراهم على زكاة الفطر ولا يتزوج بها. قد يكون الزواج قيمة المهر 100 ريال ولا تزوج 100 ريال، وهذه فائدة عظيمة. نعم. فلماذا لا نقول بإجزاء الدراهم عن القاعدة؟ لأنه أحسن وأنفع للفقير وأقل مؤونة أيضا، حتى المخرج لا يتكلف في شراء الطعام ثم خير الطعام والمشروبات. دراهم بسيطة يجعل مثلا إذا كان له أسرة مكونة من الجوع رجلا جعل معه 100 ريال، وأي فقير يقابل بسيطة تهيئة، هذا أيسر. وكلما كان أيسر فهو بالدين أليق، لأن هذا الدين يسر، والله عز وجل في القرآن يريد الله بكم اليسر. فالدراهم أحسن من الطعام من هذه الوجوه: أولا أنه أنفع للفقير لعموم فائده من ذكاء الطعام، وثانيا أنه أيسر على المخير. الجواب على هذا أن نقول لا استحسان في مقابلة النفس، انتبه للقائد، لا استحسان في مقابلة النفس. فإذا جاء النفس في شيء فالحسن كل الحسن فيما يقوله النفس، وعقولنا إذا قالت إن هذا أحسن فإن ذلك لقصور في عقولنا، لأن ما جاء بالشرع فهو الأحسن، وإن خالف في ظاهر الأمر ما يكون هو الأحسن. ثم لعله يكون الأحسن في وقت، وفي وقت آخر يكون الأحسن الطعام. أحيانا يكون الطعام أفضل عند الناس من الدراهم والدنانير، فلا نعجل عما جاء به الشرع لمجرد استحسان رأيناه بعقولنا. ومما يفعل في هذه العشر بل في آخر الشهر في الحقيقة التكبير عند إتمام العدة، تقول الله تعالى: ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم. فيشرع للمسلمين إذا تم رمضان أن يكبروا ليلة العيد إلى أن يحضر الإمام، فيقول مثلا: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو يقول 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. كل هذا جائز. هذه الأشياء التي تكون في آخر الشهر ينبغي الإنسان أن يحرص عليها، وأن يسأل الله في آخر هذا الشهر القبول لما عمل، لأن الإنسان إذا لم يقبل منه صار عمله مجرد التعب، ورب صائم من حظه من صيامه الجوع والظما، ورب قائم من حظه من قيام السهر. أسأل الله تعالى أن يجعل عملي وعملكم لله خالصا ولفرج موافقا، وأن يجعله مقبولا نافعا لنا حين نلقى ربنا، وأن يجعل بقاءنا في هذه الدنيا زيادة في إيماننا وطاعتنا، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة التي تعدها بعض الإخوان الآن. عندك أسئلة؟ كم حد؟ تحتاج عبدي؟ تعال تحتاج عبدي؟ تحتاج إلى جواب؟ لا نفترين هذا أنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أصحاب شيزك الله أرفع شوي. يقول السائل: ما رأيك في الناس المعتمدين الذين يرفعون أيديهم على بلاد الكعبة ويقولون: وهل ورد هذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السنة في الطواف أن يسلم الإنسان الحجر الأسود ويقبله إذا تيسر، فإن لم يتيسر أشار إليه، وأن يسلم الركن اليماني إذا تيسر، فإن لم يتيسر فلا إشارة إليه، لأن في الحجر الأسود 3 سنن: التقبيل والسلام، وهذا أعلى شيء. فإن ممكن فالاستلام باليد وتقديم اليد فإن لم يمكن فالإشارة. أما الركن اليماني فليس فيه إلا سنة واحدة فقط وهو الاستلام بدون تقدير ولا إشارة عند تعدد الاستلام. بقية أركان البيت لا يتم استلامها ولا تقديرها ولا التعلق بها. ولهذا قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه فجعل يستلم جميع أركان البيت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك فقال معاوية ليس شيء من البيت مهجورا, يعني كل البيت لا يهجر. وهذا استحسان عقلي. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما ان الله تعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ولم ار النبي صلى الله عليه وسلم السلم الا الركنين اليمانيين. فوافقه معاويه رضي الله عنه. وهذا دليل على اننا اذا راينا احدا يستلم شيئا من اركان البيت او من جوانب البيت سوى ما جاءت به السنه فاننا ننصحه. ولكن كيف النصيحه؟ النصيحه انك ممتاز, انت ضال, انت مبتدع, هذا حرام, هذا منكر, كم يقول لك؟ نعم لا فلناخذ به برفق ونقول انت ما فعلت هذا الا من اجل الخير والصواب. وهذا ليس فيه صواب, اقتصر على ما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام وفيه الخير كله. ويقول لأن هذا الجاهل قد يكون مغرورا, قد يكون بعض الناس غرة, وقد يكون في قلبه تعليم الله عز وجل ولبيته ويرى أنه لا بد أن يستلم وينصح جميع البيت. السؤال الشرعي ممنوع سواء كان ابتدائيا أو تعليقا على جواب على السؤال. واللي يبدو يسأل يكتب بورقه إن شاء الله يجي الدور. أقول هذا لا شرحا للجواب, لكن إذا تتابعت الأسئلة الشفوية صار كل واحد يعلق على الثاني وبقينا في حلقة أخرى. يقول السائل هل الذي صلى الصلاة بعد أن حصل عن الإمام وأعاد وضوءه له الأجر مرتين أو مرتين أو مرتين كما قال النبي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أجر الاجتهاد وأجر الإصابة بالسنة وأجر الإصابة بالسنة أم أنه ما على الأجر على الأجرين لأنه صلى مرتين أفادكم الله. معلوم أن السؤال يشير إلى حديث الرجلين اللذين عدم الماء ثم تيمنا وصليا ثم وجد الماء فتوضع أحدهما وأعاد والثاني لم يعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي أعاد لك الأجر مرتين, وقال للذي لم يعد أصبت السنة. إذا أين الذي أصاب؟ الذي أصاب السنة الذي لم يعد. وكان السائل فهم أن الذي أصاب السنة هو الذي أعاد. على كل حال الذي أعاد لم يتب السنة, لكن لما كان مشهدا وظانا أن الواجب عليه إعادة الصلاة بعد الوضوء أثيب على عمله لأنه يعني صلى مرتين فأثيب على الصلاتين جميعا. يقول السائل قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى الحديث دال على جواز الصلاة إلى عدد لا يحدد, وهل هذا حديث مطلق؟ فهل يقول ذلك فعله في صلاة الليل أم صلى 11 ركعة؟ لا شك أن قوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى أنه حديث مطلق, أي أنه لم يحدد بعدد. وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام داخل في هذا المطلق, وفعل بعض الأفراد على وجه لا يخالف المطلق لا يؤدي تقييدا كما هو معروف عند الرسوليين. فأنت لو قلت أكرم رجلا وقلت أكرم محمدا فلا يعني ذلك أن الحكم يتقيد بمحمد لأنه داخل في أفراد مطلق. ولكن يصدق عليه أنك أو يصدق عليك أنك انتهت الأمر. وكذلك لو قلت أكرم الرجال فأكرمت واحد زيدا وهو منهم لا يعتبر ذلك تخصيصا، بل نقول إنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم لا يتنافى مع حكم العام فليس هذا من باب التخصيص. وكذلك بالتقييد. نعم. وقد قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى 11 ركعة أو 13 ركعة لم يخبرها بعدم الزيادة. كيف؟ لم ينهي عن الزيادة. فالزيادة ليس فيها شيء، ولماذا ليس فيه أمر؟ لا تأتي بأكثر من واحدة بعد دعاء التعليم. العمرة وجدت سبب وفاء النبي عليه الصلاة والسلام فلم يفعلها. وجد سببها فلم يفعلها، فدل ذلك على ان السنه تذكر. اما مساله العدد فالنبي عليه الصلاه والسلام اطلق للامه ولم يقيد لهم عددا معينا، وما دام اطلق للامه ولا سيما انه اجاب السائل عن كيفيه صلاه الليل الذي لا يدري عن الكيفيه فكيف يدري بالعدد ولم يحدد له العدد، دل على ان العدد ليس بمقصور. أرجو منكم يا فضيلة الشيخ أن تبين حكم هذا العمل. يقول أحد الأخوة قام بأداء عمرة ويقول هذه هدية الرسول صلى الله عليه وسلم، وعندما أفهمه بأن هذا العمل لا يجوز قال أن هذا عمل طيب وقاس ذلك بالصلاة عليه حيث أننا نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أن أكثر ما يخطئ الناس في القياس الفاسد، القياس الفاسد الذي لم تتم أركانه أو يكون فاسد الاعتبار لكونه مخالفا للنص أو ما أشبه ذلك. والمشكل أن بعض الناس يقيس ولا يدري ما أركان القياس ولا يدري ما هي العلة التي يوجد للحكم حتى يلحق الفرع بالأصل. نقول لهذا الذي اعتمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهد، نقول له هل أنت أحب من خير الواصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه المختصين به؟ ما جوابه؟ إن قال نعم أنا أشد من أصحابه حبا لوصول الخير إليه، ماذا نقول لك؟ نقول لك ليس هذا بالصحيح. لا يمكن ان تكون احرص او اشد حبا لوصول الخير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صحابته. وهل احد منهم روي عنه بحديث صحيح او حسن او ضعيف انه كان يعمل العمل الصالح ويقول اللهم اجعل ثوابه لي او يقول هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا فمن ادعى ذلك فليتفضل ياتي به. هذه اول ما حدثت اظنها في القرن الرابع، فعلها بعض العلماء لكن انكر الناس عليه. والحقيقه اننا نقول لهذا الاخ المجتهد ان الفرق بين ما فعلت وبين الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام فرق ما راهب، والجمع بينهما بقياس جمع بين مفترقين. الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الله بها ورسوله، قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالصلاة عليه، قال قول اللهم صل على محمد، وأمر بإكثار الصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه، لكن لم يقل بحديث واحد صلوا لي أو زكوا أو تصدقوا عني أو ما أشبه ذلك. ثم إننا نقول إذا عملت العمل وجعلته للرسول عليه الصلاة والسلام فمقتضى ذلك أنك حرمت نفسك من ثوابه، ولم يفسد للرسول صلى الله عليه وسلم من عملك هذا الشيء. كلام مفهوم ولا مفهوم؟ ها؟ إذا عملت عمل تريد أن يكون ثواب الرسول عليه الصلاة والسلام، فمقتضى ذلك أنك حرمت نفسك من ثوابه ولم يستفد الرسول صلى الله عليه وسلم منه شيئا. لماذا حرمت نفسك من ثوابه؟ لأنك جعلته لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يستفد منه شيئا لأن ثواب عملك مكتوب للرسول عليه الصلاة والسلام، سواء جعلت العمل له أم لم تجعله. ما من عمل صالح نعمله إلا ولرسول الله صلى الله عليه وسلم نتبع دينه، لأن الدال على الخير كفائل، والرسول عليه الصلاة والسلام هو دال على الخير. كل عمل صالح تفعله من تسبيح أو تكبير أو تهليل أو قراءة أو صلاة أو غيره فللرسول صلى الله عليه وسلم نتبع دينه. لا فائدة من التعليم ما دام قد أدرك الأجر، سواء أهديت عن من تهدي ثلاثة فيها. يقول السائل قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، إنما يبايعون الله الذي لا يفرق بينهم. هل أهل السنة يتأولون في الآية الأيدي أي أنهم يؤولونها أم ماذا؟ أتلون جزاكم الله خيرا. أولا يجب أن نعلم أن التأويل عند أهل السنة ليس مضمونا كله، بل ما دل الدليل عليه ليس بتأويل. أخواني لا تظنوا أن صرف الدليل عن ظاهره يكون تأويلا مضمونا على الإطلاق، بل تأويل الدليل عن ظاهره إذا قام عليه دليل فإن تأويله عن ظاهره يسمى تفسيرا. مثل الأخ ما الذي قلت؟ قلت إن التأويل ليس كله مذموما، التأويل الذي وصف لك عن ظاهره إذا قام عليه الدليل فليس بتأويل مذموم، بل هو تفسير، بل هو تفسير. سواء كان الدليل الدال على صرفه عن ظاهره دليلا متصلا بالنص ام منفصلا عنه، انتبه لهذا التفصيل. مثال التأويل المتصل، الدليل على التأويل وهو متصل، الحديث الثابت في صحيح مسلم من قوله تعالى في الحديث القدسي يخاطب العبد: عبدي جئت فلم تطعمني ومرت فلم تعودني. ما ظاهر هذا الحديث؟ ما ظاهر؟ ظاهر ان الله نفسه هو الذي جاء وهو الذي مرض، لكن هذا غير مراد قطعا. فسر هذا الحديث بنفس الحديث، قال: اما علمت ان عبدي فلان جاء فلم تعود وعبدي فلان مرض فلم تعود. من الذي صرف ظاهر اللفظ الاول الى هذا المعنى وأن الجوع من الإنسان والمرض من الإنسان؟ الله عز وجل هو الذي فسر لنا كلامه. هل نقول إن صرف اللفظ الأول إلى هذا المعنى الثاني تأويل مذموم؟ أبدا. طيب، وقال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ظهر اللفظ؟ أنك إذا كنت القراءة فاستعذ، لكن قد دل الدليل من غصر على أن المراد إذا قرأت ألف إذا أردت أن تقرأ، لكن عبر عن الإرادة بالفعل ليبين أن المراد بذلك الإرادة المختلفة بالفعل والإرادة السابقة. ولولا التعبير بالفعل لكان الإنسان إذا أراد أن يقرأ، إذا أراد في الصباح أن يقرأ في المساء قلنا له إنه لا يستعيد الله من الشرارة لأنك تريد أن تقرأ في أخر المرأة، لكن لما عبر بالفعل عن الإرادة دل على أن المرأة بالإرادة هنا الإرادة التي يقترن بها الفعل. المهم أننا إذا فهمنا هذه القاعدة بارك الله فيها، وهو أن التأويل الذي قام الدليل عليه ليس مهموما، عرفنا أن الجواب عن الآية التي ساقها السائل، ولا قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. هل الساعة الصحابة حين بايع الرسول عليه الصلاة والسلام في سنة الحديبية على القتال، هل كانوا يبايعون الله؟ عجيب يا لا تتوقف لا أبدا، يبايعونك الكتاب والخطاب، فهم في الحقيقة يبايعون الرسول مباشرة، لكن لما كان الرسول رسولا عن الله مبلغا عنه صارت مبايعته كمبايعة الله، صار الذي يبايعه كأنما يبايع الله، يد الله فوق أيديه، ومعلوم أن يد الله حقيقة ليست فوق أيديه، التي فوق أيديه عند المبايعة يؤمن للرسول، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مبلغا عن الله فهو مباشر المبايعة ويده فوق أيدي المبايعين، ويجوز أن نقول يد الله فوق أيديهم على سبيل العلو المطلق، فإن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق كل شيء، الله أعلم. نعم. يقول السائل: وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأحاديث التي تنهى عن اتخاذ القبور مساجد، وأنه اتخذ قبر صلى الله عليه وسلم منزلا، فهل يكون قبر صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي منزول عنه وكلها يرد على مجرد بناء القبور، وكلها يرد على مجرد بناء المساجد على القبور مستيقظين لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بناء المساجد على القبور، وأن بناء المساجد على القبور من وسائل الشرك، وأنه إذا بني مسجد على قبر وجب هدم المسجد ولم تصح الصلاة فيه لأنه مسجد معصية، ولا يمكن أن يكون مسجد المعصية مسجد طاعة، بخلاف ما لو دفن ميت في مسجد فإن المسجد غير دم ويجب أن ينبت القبر ويدفن الميت خارج عنه، وليس الوجود قبل الرسول عليه الصلاة والسلام الآن في المسجد النبوي معارضا لما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان متميزا من قصر المسجد، كان حجة لعائشة رضي الله عنها، ودفن النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأنه ما من نبي قبض إلا ودفن في المكان الذي أقبل فيه، هذا من وجه، ومن وجه آخر لو دفن في البقيع لكان يتخذ مسجدا، لكن لما دفن في هذه الحجرة المحيطة المحصورة صار ذلك أبعد عن اتخاذه مسجدا، وبقي هكذا خارج المسجد منحصرا إلى أن زيد فيه في المسجد في زمن الوليد بن عبد الملك في حدود 94 من الهجرة، في حدود سنة 94 من الهجرة زيد المسجد النبوي، ولأمر ما لا نعلم كانت الزيادة من الضرورة أن تكون في الجانب الذي فيه فقط القبر، فاضطروا إلى أن يدخل القبر في الزيادة لكنه محجر بجدران متميز عن القبر عن المسجد لا يصل فيه أبدا، وبقي هكذا، وبهذا يتغير أن المسجد لم يبنى عليه، وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يدخل في المسجد، ولا حجة فيه لمن يحتج لأنه يجوز أن يبنى المسجد على القبور، لأنكم كما علمتم لم يبنى مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام على القبر، وإنما أسس والله على التقوى لا على الشرك ولا على وسائل الشرك، فلا وجه لاحتجاج من يحتج به على جواز بناء المساجد على القبور. نعم. قال ابن العلم: أقول لمن من الله عليه بالاتجاه إلى طلب العلم وهو كبير، أقول أسأل الله تعالى أن يعينه على ذلك، لأن طلب العلم بالكبر فيه صعوبة ويحتاج إلى جهد كبير، لأننا نعلم أنه كلما تقادمت السن في الإنسان ضعف حجمه لكن قوي فهمه، لكن يقل حجمه. فهذا الذي الآن بدأ في الطريق نسأل الله تعالى أن يعينه، عليه أن يغائب الجهود ويكرس وقته كله لهذا العمل. ثم إنه ينبغي له أن يختار عالما يطلب بعلمه ودينه ليطلب عليه العلم، لأن طلب العلم عن طريق المشايخ أيسر وأقرب وأقصر. أيسر لأن الشيخ عبارة عن موسوعة علمية، لا سيما المشايخ اللي عندهم من الله عليهم بعلم واسع، تجد الشيخ عنده علم النحو في البلاغة في التفسير في الحديث في الفقه في التوحيد غير ذلك. فبدل من أن يغادر مثلا 20 كتابا يأتي إلى هذا الشيخ من خلال 5 دقائق يفهم ما يغادر من 20 كتابا، وهو أيضا أقصر زمن المدة، لأنه يحصل بطلب على هذا العالم في مدة قصيرة ما لا يحصله في مدة طويلة إذا تلقى العلم من متون الكتب. وهو كذلك أقرب إلى السلامة من الزلال، لأنك ربما تعتمد على كتاب معين ويكون لمؤلفه نهج يخالف لنفس السلف سواء في الاستدلال أو في الأحكام. فاليوم أنني أنصح هذا الرجل الذي بدأ أو من الله عليه بطلب العلم على كبر أن يلزم أن يلزم شيخا لا عنده علم موثوق في علمه وموثوق في دينه، لأن ذلك أيسر له ولا يأس. لا يأس هذا ولا مدرسة من الكتب العلمية فأخشى أن لا أن يحرم من العلم لا يأس. وقد ذكر أن بعض أهل العلم دخل المسجد يوم من الأيام، دخله تغير سمعه فجلس فقال له واحد من الإماء الناس العامة قل فصل ركعتين، قل فصل ركعتين، فقال فصل ركعتين. إذا هو جاهل ولا جاهل؟ جاهل. وعلم هذا الرجل العام من الناس قد تنفل ركعتين، فجاءت يوم بعد صلاة العصر، بعد صلاة العصر فلما دخل المسجد كبر وصلى ركعتين، فقال له العام لا تصلي هذا وقت منه. قال سبحان الله هذا اعلم مني، ان سميت ولا تصلي ولا بعثت ولا تدعو، اذا لابد ان اطلب العلم. فبدا في طلب العلم فصار اماما، صار اماما، فكان هذا الجهل سببا لعلمه. فاقول ان لهذا الاخ لا تيأس، ربما تحصل العلم اذا من الله عليك بالتوفيق وعلم منك حسن النيه، فلا تيأس من طلب العلم ولو كنت كبيرا. في المثال الذي ذكرت عن هذا العالم انه دخل بعد العصر وصلى، فقال له العالم لا تصل هذا وقت، ايهما اصغر؟ بقطع النظر ايهما اعلم، ايهما اصغر؟ العالم اعلم، العالم اعلم، وهذا الذي صلى اصغر. كيف يكون صواب العالم؟ يقول لان هذا الذي صلى صلى في الواقع عن غير علم، لكنها نهاها عن علم. انما العلماء اختلفوا في هذه المساله، ولكن الصواب ان تحيه المسجد ليس عنها وقت نهو، وانك اي وقت تدخل المسجد فيه فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. بل عندنا قاعده اعم من ذلك، كل صلاه لها سبب ليس عنها نهو، صلي كل ما يجب سبب الصلاة في أي وقت فصلها. يقول السائل أيهما أكثر من فقط السنة؟ أيهما الدرس معكم أن تفرد الإمام الذي يعطيه الخير على الراقي في العشر الأواخر؟ الذي أرى أن يفهم الإنسان يصبح قلبه والناس يختلفون. قد يكون حضوره في مجالس العلم يؤدي الى غفلته وشروط قلبه وذهنه عن العباده، فيكون حسب نفسه بعباده اكبر واولى، لان العباده هذه مؤقته. وقد يكون بالعكس، قد يكون علمه يزيده ايمانا ومعرفه بحكم الله ورسوله، وقد يكون فرصه التعلم لا تواتيه بحكم الوقت فيحرص على طلب العلم، ويقول ان العباده نفعها خاص وطلب المفعول عام، فيكون طلب العلم افضل. ولا شك انه عند تساوي الامرين لا شك ان طلب العلم افضل، لان طلب العلم نوع من ازياء سبيل الله، والعباده من الذكر وقراءه القران والصلاه عباده خاصه، والعباده العامه افضل. حتى قال الامام احمد رحمه الله: العلم لا يعجبه شيء لمن صحت نيته. واقول ان شاء الله اذا تمثل الانسان من الحضور لهذه الساعه الوجيزه وعنده بقيه الليل والنهار، فيكون هذا في نظري افضل، لا سيما اذا كان يستفيد علميا من الحضور في مجالس الليل. إذا ترى شخص مبلغ من الدينار فهل يجوز أن يأخذ عوضا عنه بالدراهم؟ أجاب: نعم، ولكن بشرطين ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل في البقيع بالدراهم فنأخذ عنها الدنانير، أي بالدنانير فنأخذ عنها الدراهم. فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. مثل الأخ اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين، ما هما؟ نقول بسعر يومها، والثاني أن لا تتفرق وبينكما شيء. لماذا؟ لأنه لو أخذها بغير السعر فإما أن يأخذها بأنقص وإما أن يأخذها بأكثر. مثال ذلك: إذا كان عليه 100 درهم وكانت الدراهم كل 10 دينار، كم يأخذ عن 100 درهم؟ 10 دنانير. فإن أخذ 10 دينارا ربح في شيء لم يدخل في غنمه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يغنم. طيب فإن أخذها بتسعة يبيع ولا لا؟ الله منكم ما تصور في المستقبل. هذا رجل يطلب شخصا 100 درهم وأراد أن يأخذ عن 100 درهم دنانير، وكانت الدراهم 10 دينار واحد، فأخذ عن 110 دنانير. إذن أخذها بسبب يومي أخذ 11 ربح ولا ربح؟ وشيها جاهزة دينار، لأن 100 تساوي 10، أخذ عن 11 ربح في شيء لم يدخل في ضمانه، لأنه في جملة مطلوب لم يدخل في ضمان الطالب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. طيب لو أخذ بدل 109 دنانير يجوز ولا لا؟ لو أخذنا بظهر الحديث لقلنا لا يجوز، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بسعر يومه. لكننا نقول إن المقصود بتقييدها بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن. فلو أخذ عن 100 درهم 89 فهذا جائز، لأن الطالب الآن أسقط بعض حقه. ويجوز للإنسان أن يسقط بعض حقه عن يطيب، كأنما أخذ منه الآن لما أخذ 89 كأنما أخذ 90 درهمين، وهذا جائز لا بأس به. طيب اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا آخر، أن لا يتفرق وبينهما شيء. لماذا؟ لأن بيع الدراهم بالدنانير يشترط فيه التقابل في مجلس الأخذ لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة. ثم قال في آخر الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعك فشئت إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فإذا أخذ الإنسان عوضا عن الدراهم الجمل جاز ذلك بشرطين. هنا يأخذها في الزر يومي، والثاني أن